فهم خيار مختارون. فهم أخيار مختارون. وقوله واذكر إسماعيل واليسع وذا الكفل وكل من الأخيار، قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: قد تقدم الكلام على قصصهم وأخبارهم مستقصى في سورة الأنبياء بما أغنى عن إعادته هاهنا. وقوله هذا ذكر، أي هذا فصل فيه ذكر لمن يتذكر. وقال السدي يعني القرآن. قال تعالى وإن للمتقين لحسن مآب جنات عدن مفتحة لهم الأبواب متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب وعندهم قاصرات الطرف أتراب هذا ما توعدون ليوم الحساب إن هذا لرزقنا ما له من نفاد. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره: يخبر تعالى عن عباده المؤمنين السعداء أن لهم في الدار الآخرة لحسن مآب، وهو المرجع والمنقلب، ثم فسره بقوله جنات عدن، جنات عدن أي جنات إقامة مفتحة لهم الأبواب. فسرها بقوله جنات عدن. نعم. فسرها بقوله. فسرها بقوله جنات إقامة. إيه جنات عدن أي جنات إقامة. نعم. مفتحة لهم الأبواب. والألف واللام هاهنا بمعنى الإضافة، كأنه يقول مفتحة لهم أبوابها، أي إذا جاءوها فتحت لهم أبوابها. وقال ابن أبي حاتم قال حدثنا محمد بن ثواب الهباري قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا عبد الله بن مسلم يعني ابن هرمز عن يعني ابن هرمز ايه عن ابن أصباط عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة قصرا يقال له عدن حوله البروج والمروج. حوله البروج والمروج والمروج له 5000 باب، عند كل باب 5000 حبرة لا يدخله أو لا يسكنه إلا نبي أو صديق أو شهيد أو إمام عدل. وقد ورد في ذكر أبواب الجنة 8 أحاديث كثيرة من وجوه عديدة. وقوله متكئين فيها قيل متربعين فيها على سرر تحت الحجال، يدعون فيها بفاكهة كثيرة أي مهما طلبوا وجدوا وحضر كما أرادوا، وشراب أي من أي أنواعه شاءوا أتتهم به الخدام بأكواب وأباريق وكأس من معين. قوله وعندهم قاصرات الطرف أي عن غير أزواجهن فلا يلتفتن إلى غير بعولتهن. أتراب أي متساويات في السن والعمر. هذا معنى قول ابن عباس رضي الله عنهما ومجاهد وسعيد بن جبير ومحمد بن كعب والسدي. هذا ما توعدون ليوم الحساب أي هذا الذي ذكرنا من صفة الجنة هي التي وعدها لعباده المتقين التي يصيرون إليها بعد نشورهم وقيامهم من قبورهم وسلامتهم من النار. ثم أخبر عن الجنة أنه لا فراغ لها ولا انقضاء ولا زوال ولا انتهاء، فقال إن هذا لرزقنا ما له من نفاد، كقوله تعالى ما عندكم ينفد وما عند الله باق، وكقوله عطاء غير مجذوذ، وكقوله لهم أجر غير ممنون أي غير مقطوع، وكقوله